بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة رحمه الله: المسألة الثانية عشر، حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم أيضا، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر. سبحان الله، سبحان الله، عجيب. الرسول قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب. نعم، كما سيأتي. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول، وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه إلا لعلف. فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الحديث متفق عليه. متفق عليه، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه أيضا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في المدينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. رواه الإمام أحمد. أن يخبط. نعم، صلى عليه. أن يخبط أو يعضد. رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه: الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه للعلف. يخبط يضرب، والقطع قطعه بالآلة. نعم، صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. متفق عليه. الله الله. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولمسلم عن عاصم الأحول. نعم، أحسن الله. قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها. الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة، حرام ما بين مئزمها لا يهارق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها لا يقطع عضاؤها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم أيضا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب. الحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يأمن. لمن أشاد. نعم، أشاد. نعم، يعني أنشدها وعرفها ونادى عليها. نعم. أصلي. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. عظاهها شجرها الكبار. نعم. العظاه الشجر الكبيرة، الشجر الكبار. نعم. صلى الله عليه. قال: وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه مسلم أيضا. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: حنيف. سهل بن حنيف. نعم. أحصلي. عندي سهل أحصل عليه. سهل. نعم. وعن سهل بن حنيف. نعم. رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إني إنها حرام آمن. رواه مسلم في صحيحه أيضا. نعم. أهوى ولا أهوى؟ سؤال أهوى. نعم. عندي حرم أحصل. إيش؟ بعض الإخوان يقول إنها حرام، عندي حرم. معنى واحد. نعم. أحصل. وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعد؟ أحسن. وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. نعم. عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يجد في أحدنا الطير فيأخذه فيفكه من يده ثم يرسله. رواه مسلم في صحيحه أيضا. وعن عبد الله بن عبادة الزرقي أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب، وكانت لهم قال: فرآني عبادة وقد أخذت عصفورا فانتزعه مني فأرسله. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. وكان عبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: اصطدت طيرا بقنبلة فخرجت به في يدي اصطدت. نعم. صلي. طيرا بالقنبلة. القنبلة. نعم. صلي. ثم قال: القنبلة آلة يصاد بها. آلة. نعم. صلي. اي ما هي بالقنبلة، هذه المدمر آلة الدمار. فخرجت به في يدي فلقني أبو عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا في يدك؟ فقلت: فلقيني. نعم. أبي عبد الرحمن بن عوف. ما في أبو عبد الرحمن بن عوف، في عبد الرحمن بن عوف. قل عبد الرحمن بن عوف. فلقيني عبد الرحمن. أو فلقني أبي عبد الرحمن بن عوف لعله. يعني شو؟ ابن. نعم نعم. عندك ابن الأول إبراهيم ابن عبد الرحمن. إيه ابن عبد الرحمن. نعم. يعني فلا بني أبي عبد الرحمن ليس أب. لك يعني أبي. نعم. عبد الرحمن بن عوف. لك يعني أبي. نعم. عبد الرحمن بن عوف كذا. عندك كذا لك يعني. نعم. أبي. أبي. نعم. عبد الرحمن بن عوف. نعم. فقال: ما هذا في يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلة فعرك أذني عركا شديدا وانتزعه من يدي فأرسله. فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما بين لابتيها. رواه البيهقي أيضا. والقنبلة آلة يصاد بها. ما شاء الله. فسرها الشيخ. نعم. والنهس هو وهو الطائر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ رواه البيهقي أيضا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه وجد رجلا بالأسواف وهو موضع بالمدينة وقد اصطاد نهسا، فأخذه زيد بن من يده فأرسله، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيد ما بين لابتيها؟ رواه البيهقي. والرجل الذي اصطاد النهس هو شرحبيل بن سعد، والنهس بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة. نعم والنهس بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة طير صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. قنبرة. نعم صحيح. والأحاديث فيها في الباب كثيرة جدا، ولا شك في أن النصوص الصريحة الصريحة التي أوردناها في حرم المدينة لا شك معها ولا لبس في أنها حرام، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها إلا لعلف. وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل النقير يا أبا عمير، لا دليل فيه لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة، ومحتمل لأن يكون صيد في الحل ثم أدخل المدينة. وقد استدل به بعض أهل العلم على جواز إمساك الصيد الذي صيد في الحل وإدخاله المدينة، وما كان محتملا لهذه الاحتمالات لا تعارض به النصوص الصريحة الصريحة الكثيرة التي لا لبس فيها ولا احتمال. فإذا نسأل الله العافية من اتباع المتشابه، نصوص صريحة محكمة لا يصح أن تعارض بمثل هذا، حديث واحد ومحتمل، فيجب رد المتشابهات إلى المحكمات. نعم. من الكتاب والسنة. فكما أن القرآن فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فكذلك السنة فيها أحاديث محكمات وأخرى متشابهات، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. نعم. أحسن عليك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة المدينة، وهم جمهور علماء الأمة، اختلفوا في صيد حرم المدينة هل يضمنه قاتله أو لا، وكذلك شجرها. فذهب كثير من العلماء منهم مالك والشافعي في الجديد وأصحابهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعليه أكثر أهل العلم، إلى أنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. نعم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الوعيد الشديد في الآخرة ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنيا، وهو ظاهر. وقال ابن أبي ذئب وابن المنذر: يجب في صيد الحرم المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي، وهو قول الشافعي في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم صرح في الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة، ومماثلة تحريمها تقتضي استواؤهما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما. قال القرطبي: قال القاضي عبد الوهاب: وهذا القول أقيس عندي على أصولنا لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. انتهى. سبحان الله. قال مقيده عفى الله عنه: ومذهب الجمهور في تفضيل مكة وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمئة ضعف أظهر لقيام الدليل عليه، والله تعالى أعلم. وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني على أن الجزاء فيه إلى سمح سمح